سمحت، يقول السائل: ما حكم تصغير الأطفال الصغار ثم إرسالها لأجدادهم في بلدهم وحيث لم يروا أطفالهم، ثم بعد ذلك يمزقون هذه الصور؟ لا يجوز تصغير لا أطفال ولا غير الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مصورين، لا يجوز يصور الطفل حتى يرسله إلى أبيه أو جده أو خاله، لا لا يجوز تصغير أبدا، لا الأطفال ولا غير الأطفال، جميع الحيوانات لا يجوز تصغيرها، بل يجب ترك ذلك. سمحت، يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من أهل الصلاة؟ لا حرج، يقول إذا قال يا أخي ادعو الله لي واستغفر لي لا حرج، الحمد لله تغفر لي قلت كم على هذا والحمد لله، لكن لا يسأل على الناس، لا يسأل الناس، إذا قال بعض الأحيان بعض الناس كل ساعة كل ساعة كل ساعة لا يسأل الناس، لكن إذا قال بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.